أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلام لا إله ما ذكره في وجه الاستهالة و أنه لا يمكن التعبد بالزن و بطريق غير علمي. ذكروا في وجه ذلك أمرين، أحدهما يرجع إلى الملاك و الثاني إلى التكليف نفسه. فقالوا إن الإمارة قد تكون موافقة للواقع وقد تكون مخالفة له، فإذا فرضنا أنها مخالفة للواقع فإذا كان حكم الواقع مباحا والإمارة دلت على الوجوب أو التحريم ففيه تحريم للحلال. ومن الظاهر أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد إذا لم يكن للفعل مصلحة ولا مفسدة كما هو المفروض وأنه مباح واقعا، فكيف يجوز للمولى الحكيم أن يلزم بفعله أو يلزم بتركه؟ وهذا معنى تحريم الحلال، الفعل حلال ومباح، ومع ذلك الشارع يلزم بالفعل أو يلزم بالترك بلا مصلحة ولا مفسدة، وهذا غير ممكن على الحكيم ولا يصدر من الحكيم جزما. وإذا أكث الأمر فكان في الواقع واجبا والأمارة دلت على إباحته، كيف يمكن الترخيص في ارتكاب ما هو حرام في الواقع على الترخيص في ترك ما هو واجب في الواقع؟ وهذا معنى تحليل الحرام، معناه أن الحرام الواقعي قد حكم الشارع بحليته، أو الواجب الواقعي قد رخص الشارع في تركه، وكلا الأمرين لا يصل من الحكيم مع فرض أن الفعل مشتمل على المصلحة أو المفسدة. كيف يمكن الترخيص في الفعل أو الترخيص في الترك؟ فهذا أمر غير معقول، وهذا معنى تحليل الحرام. هكذا ذكروا الذي يتصور في المقام بالنسبة إلى الملاك أن الأمارة إذا كانت مخالفة للواقع قد نفرض أن الحكم الواقعي والإباحة والأمارة تدل على الوجوب على التحريم، وقد نفرض أن الحكم الواقعي إلزامي من وجوب أو تحريمي والأمارة تدل على الترخيص، وقد نفرض أن الحكم الواقعي وجوب مثلا الأمارة تدل على التحريم أو بالعكس، يعني كلاهما إلزامي. الحكم الواقعي إلزامي وهو الوجوب والأمارة تدل على تحريمه، أو أن الحكم الواقعي هو التحريم والأمارة تدل على وجوبه، إلزام بما فيه مفسدة أو أمر بترك ما فيه المصلحة، الواقع واجب والأمارة تدل على التحريم، فينهى المولى عن الإتيان بالواجب الواقعي في هذه الموارد الثلاثة، يعني فرض مخالفة الأمارة للواقع يتحقق في أحد هذه الموارد. أما بالنسبة إلى المورد الأول، إذا فرضنا أن الحكم في الواقع هو الإباحة والأمارة دلت على الوجوب أو على التحريم، هذا لا محذور فيها أبدا، يعني تحريم الحلال ليس فيه أي محذور، فإن الأحكام وإن كانت تابعة للمصالح والمفاسد إلا أنها غير تابعة للمصالح والمفاسد الشخصية، قد تكون المصلحة النوعية مقتضية لجعل حكم على الإطلاق، وإن كان الحكم في بعض الموارد لا يكون فيه مصلحة بشخصه، لكن باعتبار التحفظ على تلك المصلحة المصلحة النوعية هذا يقتضي جعل الحكم على الإطلاق، وهذا متحقق في الأحكام الشرعية وفي الأحكام العرفية. في كليهما محقق لا محذور في ذلك، يعني لا ينافي هذا حكمة الآمر، الآمر حكيم حكمته تقتضي ذلك، أن يجعل الحكم على وجه الإطلاق وعلى وجه العموم، وإن كان بعض الموارد خاليا عن المصلحة، وكذلك في المفسدة يجعل الحكم التحريمي على نحو الإطلاق، وإن كان بعض الموارد خاليا عن المفسدة، إلا أن المفسدة النوعية تقتضي جعل الحكم على نحو العموم. أما ما ورد من ذلك في الشرع المقدس فمن جملة موارده تشريع العدة بالنسبة إلى النساء، إذا كانت المرأة في سن من تحيض لا بد لها من العدة بعد الطلاق، والسبب ذلك إنما هو التحفظ على الأنساب لأجل أن لا تختلف المياه ويكون النسب محفوظا. معلوم أن هذا الحكم لا يسترد في جميع الموارد، قد تكون المرأة إذا تزوجت ثانية أيضا ثانيا لا تحمل إلى مدة إلى سنتين أو إلى سنتين أو أقل أو أكثر، ولكن باعتبار أن هذه المصلحة مصلحة عامة، التحفظ على الأنساب وعدم اختلاط المياه هذه مصلحة عامة، موارد الحمل غير متميزة عن موارد عدم الحمل غالبا، قد يكون مولد لا ندري فيه أن المرأة إذا تزوجت بغير العدة هل تحمل من الزوج الثاني أو أنها كانت حاملا من الزوج الأول، قد يكون هذا مجهولا وغير معلوم. من جهة التحفظ على هذا الأمر المهم، قد شرعت العدة لجميع النساء ولا محالة يكون في بعض النساء جعل هذا الحكم بلا ملاكر بالنسبة إلى هذا الفرد بخصوصه، يعني لو فرضنا أنها لو تزوجت بغير عدنتين أيضا لم يلزم به اختلاط المياه، إلا أنه من جهة عدم التمييز ومن جهة التحفظ على المصلحة النوعية جعل الحكم على نحو العموم، فكل امرأة طلقت وكانت في سن من تحيض المولى والشارع أوجب عليها العدنة تحفظا على هذه المصلحة المهمة النوعية، هذا لا محذور فيها أبدا. وكذلك في العرف هذا واقع كثيرا، إذا فرضنا أن المولى يعلم بأن أحدا قد قصد هتك المولى في هذا اليوم أو قصد قتله مثلا، فيأمر عبيده أن لا يأذن في دخول أي أحد أراد أن يدخل عليه، يكون المنع منعا على نحو الإطلاق للتحفظ على ذلك الفرد الذي هو غير متميز خارجا، ولذلك لا يأذن لأي فرد أراد أن يدخل عليه لأجل التحفظ على حياته وعلى نفسه من القتل أو من غير القتل، ليس هذا منافيا للحكمة بل هذا مما تقتضيه الحكمة. إذا فرضنا أن المصلحة مصلحة مهمة تقتضي هذه المصلحة المهمة جعل الحكم على نحو العموم للتحفظ على تلك المصلحة، ولو فرضنا أنه لم يجعل على نحو العموم قد تفوت هذه المصلحة فيدخل عليه من أراد قتل المولى فيقتله مثلا، ليس في هذا أي محذور. فإذا فرضنا أن مصلحة التحفظ على الأحكام الواقعية اقتضت جعل الأمارة حجة باعتبار أن الأمارة غالب المطابقة للواقع في نظر الشارع، و انها کثیرا ما تطابق الواقع ولو فرضنا انها تخالف فی مورد او موردین او ثلاثه فتوجب تحریم ما هو حلال واقعا و حسن الواقع مباح مع ذلك اشاره یلزم بالفعل او یلزم بالتر لاجل التحفظ على المصالح الواقعیه حتى لا تفوت تلك المصالح فمقتضى التحفظ على تلك المصالح وهي الاحكام التحفظ على الاحكام الواقعيه واهميه تلك الاحكام في نظر الشارع يوجب جعل الاماره حجه لانها توصل الى الواقع كثيرا فيجعل الاماره حجه مقدمه لايصال الواقع و این کانه قد یتفق ان الامارت لا تطابق الواقع فشاره یلزم به ترک مباهن او یلزم بالاتیان به مباهن و هذا لا محبورتی بعد ما فرضنا ان الامارت المطابقت للواقع و ما هو مخالف للواقع غیر متمیز خارجه لا يعلم ان ای امارت المطابقت للواقع لأن أي منها مخالفة للواقع إذا كانت الأمارة غالبا المطابقة فالمصلحة النوعية تقتضي جعل الأمارة حجة وجعلها طريقا إلى الواقع وإن كان في معزل الموارد يستلزم هذا تحريم الحلال والإلزام بترك مباح أو الإلزام بفعل مباح ليس في هذا أي معذور ولا ينافي حكمة الأمر بل الحكمة تقتضي ذلك يعني لابد من أن يعمل الحكيم هذا الأمر ويأمر قبيده باتباع الأمارة تحفظا على المصالح الواقعية لئلا تفوت تلك المصالح ففي هذه السورة الجواب ظاهر يعني ليس في هذا أي معذور تحريم الحلال والإلزام بما ليس فيه مصلحة أو مفسدة بخصوصه إذا كان هذا الإلزام لمصلحة نوعية لا محذور في ذلك أبدا وأما في أصل ذلك لو فرضنا أن الحكم الواقعي والحرمة مثلا فدلت الأمارة على الإباحة فيه ترخيص لما فيه مفسدة أو لما فيه مسألة إلزامية المولى يرخص في ترك الواجب أو يرخص في ارتكاب الحرام الواقعي هنا قد يترحم كما ترحم أن فيه تحليل في تحليلا للحرام كيف يرخص المولى الحكيم في ترك الواجب أو في فعل ما هو حرام وإذا فرضنا أن الأمارة دلت على وجوب شيء وكان في الواقع حراما الأمر أخفش كيف يلزم المولى بارتكاب الحرام أو كيف يلزم بترك الواجب وهذا ينافي حكمة المولى المولى لا يلزم بالإتيان بما فيه مفسدة أو بترك ما فيه مصلحة إلزامية ينافي هذا حكمة الحكيم هذا مورد الإشكال قد نفرز انسداد باب العلم وقد نفرز انفتاح باب العلم فنتكلم على كلا التخيلين إذا فرضنا أن باب العلم منسد لا يمكننا الوصول إلى الواقعيات لو فرضنا أن الأمارة لم تكن حجة أفهل كان يمكننا أن نصل إلى الواقعيات ولا يفوتنا شيء من الواقع هل هذا أمر ممكن أو أنه أمر ممتنع ولا سيما في الشبهات الموضوعية هذا الماء طاهر أو نجس هذا الماء خمر أو ليس بخمر هذا الثوب مغصوب أو ليس بمغصوب هذه النار وقت او ليس بوقت و هكذا لا يمكننا تحصيل العلم بالواقع و كذلك في الاحكام الاحکام ایزن کذالک لو فردنا ان الامارات لم تكن حجه لا يكون خبر الواحد حجه ولا غير خبر الواحد مما نعتمد عليه لو فردنا انها لم تكن حجه افهل كان يمكننا الوصول الى الواقعيات و معرفه ان اي عمل واجب في الشريعه المقدسه و ان اي من الاعمال محرم في الشريعه المقدسه معلوم ان هذا غير ممكن حتى في زمان الحضور هذا امر غير ممكن فضلا عن زمان الغيبه اولا كل مكلفين لا يكون في بلد المعصوم سلام الله عليه ومن كان في بلد المعصوم سلام الله عليه كل احد لا يمكنه الوصول الى المعصوم في اي زمان ان شاء الزمان لا يفعل ذلك لا يمكن ان يسال كل مكلف مسائله من الامام عليه السلام شخصا ويجيبه شخصا معلوم ان هذا امر ممتنع فالوصول الى الواقعيات على نحو الجزم واليقين هذا امر غير ميسور جزما فإذا فرضنا أن باب العلم مسدود يعني لا يتمكن المكلف من الوصول إلى الواقعيات في الشبهات الموضوعية ظاهر وواضح وكذلك في الشبهات الحكمية في زمان الغيبة بل في زمان الحضور إذن لا يمكن المكلف أن يحرز الواقعيات بالعلم الوجداني ونعني بالعلم العلم الموافق للواقع يعني يصل إلى الواقع لا مجرد القاس الذي هو جهل مركب هو أيضا داخل في الانسداد لا يمكن المكلف أن يصل إلى الواقعيات جزما فيعرف ما هو واجب في الشريعة المقدسة وما هو محرم في الشريعة المقدسة معلوم أن هذا أمر غير ميسور لا في الشبهات الموضوعية ولا في الشبهات الحكمية لا في زمان الغيبة ولا في زمان الحضور لا في زمان الأئمة المعصومين سلام الله عليه ولا في زمان الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم هذا أمر لا يمكن ولا سيما بالنسبة إلى النساء كيف يمكن لكل امرأة إذا ابتليت بمسألة أن يسأل الإمام عليه السلام شفاها أمر غير ممكن فإذا كان باب العلم منسدا ولا يمكن أن يصل المكلف إلى الواقع فالأمر يدور بين أن يحتاط المكلف في بعض المسائل دون بعض يترك الاحتياط فيعمل بأصالة البراءة فيما لا يمكنه الاحتياط ويعمل بالاحتياط في عدة من المسائل وهذا معنى الإسلام حجية الزنة على الحكومة كما ذكرنا أو أن يعمل ببعض الطرق بل الذي لم يجعله الشارع حجة يختار طريقا من استخارة او غير استخارة تقليد يقلد احد فيعمل بظن غير معتبر لا محالة اذا دال الامر بين ذلك وبين ان تكون الامارة حجة اذا فرضنا ان الامارة غالب المخالفة موافقة للواقع من العمل بالتبعيد في الاحتياط أو الأمل ببعض الطرق دون بعض والرجوع إلى البراءة في غير هذه الموارد أي محذور يلزم في ذلك في تحليل الحرام الواقعي لو فرضنا أن الأمارة لم تكن حجة فإذا كان المكلف يرتكب الحرام الواقعي بالرجوع إلى أصالة البراءة مثلا فالوقوع في الحرام الواقعي او في ترك الواجب الواقعي هذا لابد نمين بالنسبة الى بعض الموارد يعني احتمال هذا لو فرضنا ان الامارة لم تكن حجة ايضا الامر كان كذلك في جملة من الموارد التي يرجع فيها إلى البراءة مثلا بحكم العقل قاعدة قبه لقاب بلا بيان يترك الواجب الواقعي أو يأتي بالحرام الواقعي، فأي محصول ترتب على جعل الأمارة حجة؟ بل إذا كانت الأمارة غالب المطابقة للواقع كما هو المفروض أنه قد يتخلف عن الواقع، وإلا فالشارع لما رأى الأمارة مطابقة للواقع غالبا قد اختارها من بين الطرق فجعلها حجة، الحكمة تقتضي جعلها حجة ولو فرضنا أنها توجب مخالفة الواقع في بعض الموارد. ما ذكرناه أولا من أن المصلحة النوعية بل هي التي يلاحظها الشارع ويعتمد على تلك المصلحة إن أنجان بالمقام، ولو فرضنا في بعض الموارد الشخصية يكون فيها مفسدة، إلا أن المصلحة النوعية تقدم على ذلك. قد يفرض أن الأمارة تخالف الواقع والمولى يرخص في ترك الواقع أو يلزم بمخالفة الواقع كما إذا كان الواقع واجبا والأمارة دلت على الحرمة أو بالعكس، إلا أن هذا لا يزاحم تلك المصلحة النوعية التحفظ على الواقعيات. إذا كانت الأمارة غالب المسابقة للواقع ولم يجعلها الشارع حجة وقع المكلف في مخالفة الواقع بأكثر من ذلك مرات، يعني بمضاعف ذلك بمضاعفاته كثيرا، الشارع سدا لهذا الباب للوقوع في مخالفة الواقع جعل الأمارة حجة. الحكمة تقتضي هذا، لا أن الحكمة تقتضي عدم جعل الأمارة حجة. إذا لم تكن حجة فماذا يصنع المكلف غير أنه يرجع إلى البراءة في جملة من الموارد فيكون مخالفته أكثر مما إذا كان عمل بالأمارة. هذا ما أننا لم نجد أمارة جعلها الشارع حجة. الأمارات كلها حجج عقلائية كانت حجة قبل الشرع والشريعة، غاية الأمر أن الشارع أمضى حجيتها ولم يرد عن بناء العقلاء على حجيتها إلا فيما إذا كانت الأمارة غالب المخالفة للواقع كالقياس، ففي مثل ذلك وإن كان العقلاء يعملون بالقياس إلا أنه من جهة كثرة المخالفة للواقع قد نهى الشارع عن العمل به. أما غير ذلك من الأمارات في الشبهات الموضوعية كقاعدة اليد مثلا أو في الشبهات الحكمية كهجية خبر الثقة ونحو ذلك، كل ذلك إنما ثبتت هجيته من باب بناء العقلاء والشارع أمضى ذلك. إذا فرضنا أن المصلحة أنه لم تكن هنا أمر يوجب الرد العقلاء عن العمل بذلك، لماذا يردع الشارع؟ لو فرضنا أن الهجية كانت تأسيسية هم لكان فيه التلف هذا الأمر أنه قد يوجب تحريم الحلال مثلا، فلماذا جعل الشارع حجة؟ أما إذا فرضنا أنه أمر ثابت ببناء العقلاء وليس في المقام ما يوجب الرد عن ذلك، بل الحكمة تقتضي إمضاء ما كانت العقلاء يعملون على طبقه ولا بد من العمل على طبقه على ما بيناه، فما هو المقتضي للرد؟ فالحجية ليست أمرا قد أنشأها الشارع وقد اخترعها ولم تكن ثابتة سابقا، بل كانت ثابتة ببناء العقلاء، لا بد هنا من مقتض للرد ولا مقتضي للرد، بل المصلحة تقتضي إمضاء ذلك. فعلى الانصداد كما هو الصحيح يعني لو فرضنا ان الحجية لم تكن معكس النزل عن الحجية باب العلم بالواقعيات والوصول الى الواجبات او المحرمات الواقعية امر غير ممكن للمكلفين في الشبهات الموضوعية وفي الشبهات الحكمية في زمان الغيبة وفي زمان الحضور، هذا امر لا يمكن. ففي هذه الصورة لا محذور في جعل امارة من الامارات حجة اذا كانت غالب المطابقة للواقع، بل الحكمة تقتضي جعل ذلك اما اقتداء او امزاء كما هو الصحيح، يعني الثاني هو الصحيح، وان الحجية مجؤولة امزاء لا تأسيسا. انما الكلام فيما اذا فرضنا ان باب العلم مفتوح، فرض مجرد فرض لا واقع لهذا الفرض. لو فرضنا ان باب العلم مفتوح لاحد يمكنه ان يصل الى الواقع الاحكام الواقعيه في الشبهات الحكميه او الشبهات الموضوعيه، هل في مثل ذلك يمكن ان تجعل الامارة حجة مع امكان الوصول الى الواقع او لا يمكن؟ نتكلم فيه ان شاء الله تعالى.